بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من اللعب بالنرد. النرد الكعبة الموسومة، المكعب المعلم من جهات، هو بنسميه احنا الزهرة، ولا فرق بينه وبين أن يكون مستطيلا أو مكعبا، فالأمر واحد. مستطيلا أعني الدمن، فإن الدمن معلم من جهة واحدة على ناحيتين بنفس العد من 1 إلى 6 أو من 0 إلى 6، ولا فرق بين أن يكون من 1 إلى 6 أو من 1 إلى 10، ولا فرق بين أن يكون على ورق أو على حجر. فكل هذه أوصاف غير مؤثرة، أعني أن أوراق الكوتشينة هي كذلك من هذا الباب. الذي يختلف عنه الشطرنج، لكن وهذا يعني فيه بعض الخلاف، إلا أن الجمهور على إلحاقه به، فالعلة واحدة في الإلهاء عن ذكر الله. الجمهور على تحريم النرد، بل نقل الاتفاق على ذلك، سواء كان على قمار أو على غير قمار. إذا كان على مال يدفع لأحد اللاعبين إذا انتصر، فهو ميسر بإجماع المسلمين محرم. وإذا كان يلعب على غير مال فقد دخل في عموم الأحاديث الآتية. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير، وله ولأبي داود وابن ماجة فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا أطلق اللعب على مال أو على غير مال، طاولة، كوتشينة، دومينو، السلم والثعبان، بنك الحظ، ايه تاني، الليدو. لا، انا قلت الشطرنج يختلف عنهم في خلاف والجمهور على التحريم. كان كلام عن الحديث ده ينطبق على ايه اصلا؟ السيجة فيها نظر. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نرد شير فقد عصى الله ورسوله. هذا نص واضح في منتهى البيان أنه معصية. رواه مالك واللفظ له أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي، ولم يقولوا أو نرد شير، جزم من لعب بنرد فقد عصى الله ورسوله. قال الحاكم: صحيح من شرطهما، حديث صحيح. قال البيهقي: ورويناه من وجه آخر عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله. يقلب كعباتها، يرميها عشان يشوف إيه هتأتي به ويلتزم به، ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله. قال الحافظ: قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده. طبعا هذا كلام فاسد، ولا دخل له بالحرب، ولا ينفع بشيء. قال: لكن بشروط 3، الذين أجازوا: أحدها أنه أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها، والثاني أن لا يكون فيه قمار، والثالث أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخنا ورديء الكلام. فمتى لعب به أو فعل شيئا من هذه الأمور كان ساقطا المروءة مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه، وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد، وده قول الجمهور. وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا، لم يكن يرى يعني يوجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، والله أعلم. الذي يظهر أنه أتى بعد فتح البلاد التي حول جزيرة العرب، أما النرد فقد علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم وجوده وأقر بتحريمه عليه الصلاة والسلام، قال نطق بتحريمه عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة تحريم الشطرنج أنه يقع في الكذب، فإنه يقول مات الملك، أكل العسكري الطابية، كش ملك، الوزير قد فعل كذا، ثم هو تضمن رسوما تماثيل. ولذا ورد عن علي أنه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السوء السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس والترغيب في أدب المجلس وغير ذلك. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. يحذيك يعطيك. الأصدقاء الصالحون ثلاثة، إما رجل أفضل منك، رجل أفضل منك، رجل أو رجل يضاهيك ويشبهك، أو رجل حسن وأنت أفضل منه. هؤلاء الثلاثة لهذه الأمثلة، إما أن يحذيك يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه تنتفع وتنفع، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا الذي دونك لكن لن تسمع منه سوءا ولن تجد منه منكرا. وأما نافخ الكير فهو الذي يحرق ثيابك ويضرك، نافخ الفرن، هذا الذي يجعلك تضل، يضلك، يدعوك إلى الفساد، يدعوك إلى المنكر، يأمر بالمعروف من المنكر وينهى عن المعروف. وإن لم تستجب له فقد وجدت الكلام الخبيث والفعل الخبيث والأخلاق الخبيثة. أسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.